احسن صاحب. احنا معنا رحلة لها ثلاث محطات. المحطة الاولى هنتوقف فيها مع هيقدم لنا ايه احسن صاحب، عرفني باحسن صاحب. في المحطة الثانية هنقف مع بيان العلاقة التي ارادها الله ان تكون بيننا وبين هذا الصاحب. في المحطة الثالثة والاخيرة هنقف فيها مع بعض الحقوق التي تجب علينا تجاه احسن صاحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أهلا في برنامجكم أحسن صاحب، ولازلنا في خاتمة المحطة الثانية في رحلتنا للبحث عن أحسن صاحب أو للتعرف على أحسن صاحب القرآن. بعدما الحمد لله انتهينا من المحطة الأولى ودخلنا في المحطة الثانية، وكانت يعني وقفة لطيفة جميلة جدا مع أحسن علاقة مع أحسن صاحب. وقفنا مع علاقة الأهلية وعلاقة الصحبة وعلاقة الحمل وعلاقة الحفظ وعلاقة القارئ، وطوفنا يعني طوافة سريعة على يعني أبرز العلاقات اللي فعلا بتدلنا أو بينت لنا يعني أن علاقتنا بالقرآن كانت ينبغي أن تكون علاقة متميزة فريدة. العلاقة بالقرآن على مراد الله عز وجل، أراد الله أن تكون على أن تكون علاقتنا بالقرآن علاقة متميزة فريدة. هنحاول إحنا في الحلقة ديتي إن شاء الله نقف يعني مع تلخيص للمحطة الثانية، بحيث نقف مع نفسنا وقفة كده في خاتمتها نشوف أين نحن من هذه الإيه من هذه العلاقة. وحابب ان انا يعني اقرا بعض الكلام للدكتور شريف حفظه الله في من كتابي رحله البحث عن اهل القران حول هذه النقطه. يقول الدكتور حفظه الله: لقد تباينت المصطلحات كاهل وصاحب وحامل ومعلم وايمان واستمساك واتباع وغيرها في حقائقها اللغويه، الا انها قد ترادفت تقريبا في حقائقها ومدلولاتها الشرعية. طبعا كنا بنقف مع كل علاقة بنقف على المفهوم معناها في اللغة، معناها في العرف الأول، معناها في اللغة، معناها في الشرع. فالدكتور حفظه الله بيقول: تبينت المصطلحات التي ذكرناها في حقائقها اللغوية اختلفت، إلا أنها قد ترادفت تقريبا في حقائقها ومدلولاتها الشرعية، والتي أوضحت أن تلك الألفاظ التي تتناول طبيعة علاقتنا بالقرآن تعتبر أو تعبر جميعا عن حقوق القرآن كاملة. يعني لو نظرنا للزوايا اللي احنا بننظر منها لهذه العلاقة ولهذه المصطلحات نجدها يعني تعبر عن حقوق القرآن كاملة، لكن لكل مصطلح منها زاوية مميزة يتناول الأمر منها ويبرزها، وكأنها من قبيل إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني لو نظرنا لكل مصطلح على حدة لوحده ويعبر عن يعني بطريقة أو بأخرى عن حقوق القرآن كاملة. طب إذا اجتمع بعض المصطلحات مع بعض هننظر من زاوية النظر هنجدها بتبرز ويعني لون معين من العلاقة أو لون معين من إيه من حقوق القرآن يعني والتي تزيد الأمر يعني وضوحا وتزيد الأمر جمالا وكمالا إلى كماله. وكأننا يقول: وكأنها من قبيل إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فتعبر الواحدة منهن منفردة عن حقوق القرآن كاملة، وإذا اجتمعت مع غيرها تميزت بشيء. وده اللي احنا هنشوفه بقى. فمثلا يقول: فمصطلح أهل القرآن يعبر شرعا عن العمل القرآن في درجته الثالثة، تمام؟ احنا بنحاول بقى الكلام اللي احنا قلناه النهارده هيلخص كل اللي احنا قلناه في المحطه الثانيه، فمحتاج تركيز شويه. عايز بس ابنائي وبناتي وابائنا امهاتنا في البيوت، هنحاول ان احنا نتوسط شيئا ما في العباره حتى يصل المراد ان شاء الله. فيقول الدكتور: يعبر شرعا في مصطلح اهل القران، يعبر شرعا عن العمل بالقران في درجته الثالثه اللي هي اسمها ايه؟ ايوه احسنت، التمره. وينضف إليه حفظ الرواية في درجته الثانية، أحسنت، اللي اسمها الأترجة. وينضف إليه التعليم في درجته الأولى اللي هي اسمها قلناها خيركم أو رباني. فكده عندنا تمرة، أترجة، رباني. فمن لا يعمل بالقرآن لا يكون من أهله، لأن العمل ركن في الوصف زي ما ذكرنا الحديث طبعا، لا نريد أن نكرر الكلام مرة أخرى. بالإضافة لما يفيد المصطلح لغة من استفراغ الوسع في الانتساب إلى القرآن والاختصاص والعناية به، ودي معنى كلمة الأهل زي ما قلنا في اللغة أو من معانيها. فيكون الأحب لديك والأقرب إليك والأولى بنصرتك والأولى بإكرامك. ده كانت أهل القرآن. طيب لما دخلنا على الصاحب، ومصطلح صاحب القرآن يعبر عن العمل بالقرآن أيضا، كما أن أهل القرآن يعبر عن العمل كذلك الصاحب يعبر عن العمل. مشفوعا بماذا بقى؟ إيه الإضافة اللي هتضيفه صاحب؟ مشفوعا باستفراغ الوسع في الملازمة وطول الصحبة والحفظ الكامل والنفع الشامل، ودي معنى الصاحب زي ما قلنا. يبقى كده لو احنا بنحط كده مثلا العمل في النص، فنلاقيه العمل هو الجزء المشترك في كل العلاقات، وناخد كده جانب من الأهل اللي هي فيها الانتساب، الحرص على الانتساب إلى القرآن والاختصاص والعناية به، أدي كده الأهل. طب نيجي للصاحب اللي برضو فيه العمل، إضافة إلى معنى كلمة صاحب اللي هو أحسنتم، الوسع، استفراغ الوسع في الملازمة وطول الصحبة والحفظ الكامل والنفع الشامل. جميل جدا. طيب لما نيجي ننظر لمصطلح حامل القرآن، نلاقيه برضو يعبر عن العمل بالقرآن، إضافة إلى استفراغ الوسع في تحمل مسؤولية القرآن والتكفل به والتضحية وتحمل المشقة لأجله. وهذه هي أضافتها كلمة حامل. شفتوا بقى ازاي؟ يبقى إذن كل مصطلح بيعبر عن جزء أساسي كله بيشترك فيه وهو العمل، ثم يضيف بعد معين أضافه هذا المفهوم إلى هذه العلاقة. طيب ومصطلح قارئ القرآن ماذا يضيف؟ يقول الدكتور: يعبر عن العمل بالقرآن أيضا، لكن مشفوعا باستفراغ الوسع في ماذا؟ استفراغ الوسع في ماذا؟ في الاستيعاب والجمع مع التمكن. استيعاب والجمع مع التمكن في ما يتعلق بالمعنى والمبنى كما ذكرنا. طيب ومصطلح جامع القرآن، نعم يعبر عن العمل كذلك، مشفوعا بماذا؟ مشفوعا باستفراغ الوسع في معنى بقى اللي اضافتها كلمة الجامع، استفراغ الوسع في تمام الحرص على اكمال حقوق القرآن كما وكيفا، على تمام الحرص على اكمال كل الحقوق، حقوق القرآن يعني، كما وكيفا. شفت بقى ازاي الحاجات اللي احنا وقفنا معاها، المصطلحات دي او المفاهيم دي اللي احنا حاولنا نبين طبيعة علاقتنا بالقرآن، وجدناها كل ما ننظر لمصطلح ما يبين لون متميز من العلاقة، فكده اجتمعوا جميعا في العمل بالقرآن، لأن هذا من أعظم حقوق القرآن إن لم يكن أعظمها، العمل بالقرآن من أجله أنزل القرآن. ثم يضيف كل مصطلح من المصطلحات دي بعد معين، يعني يزيد هذه العلاقة تميزا ويعني وتألقا ورفعة وكمالا إلى كمالها. فالشاهد ليه بنقول أحسن علاقة؟ لما قلنا أحسن علاقة عشان فيها الكمال والجمال، عشان فيها الجمال والكمال، هي فعلا أكمل علاقة وأجمل علاقة، عشان كده هي أحسن علاقة بالقرآن. فإحنا بنحاول مع الخريطة دي وقفنا بنحاول نربط كل المصطلحات اللي خدناها، عشان نسأل سؤال هنختم به، وهو: إذا كانت هذه العلاقة التي أرادها الله لنا أن تكون بيننا وبين أحسن صاحب القرآن، فالسؤال هنا يا جماعة، هل احنا بقى علاقتنا بالقرآن علاقة احسن صاحب؟ لا، مش هو ده الكلام. لا، احنا كده قلنا الله سبحانه وتعالى اراد ان تكون هذه العلاقة بيننا وبين القرآن. طب انت بقى حريص ان تبقى علاقتك بالقرآن تكون على هذا الوصف؟ هل أنت حريص أنا وأنت وكل أبنائنا وبناتنا وأهلنا في البيوت وكل من يتعامل مع القرآن، هل هو حريص أن تبقى فعلا علاقته بالقرآن على مراد الله؟ هل هو حريص على العمل زي ما بتأكد عليه كل المصطلحات اللي احنا قلناها؟ هل هو حريص على أن فعلا القرآن يكون بالنسبة له أهم من أهله، وبالنسبة له أولى صاحب ليه، بالنسبة له أكتر حد يتحمل مسؤوليته ماشي ويدافع عنه وينصره وينشره؟ هل هو فعلا القرآن بالنسبة له حد حريص جدا على أن يوفي حقوقه كاملة ويبقى عنده جمع وتمكن معاه؟ هل هو القرآن بالنسبة له علاقته بيه، علاقته اللي موجودة حاليا دلوقتي احنا بنشوف احنا فين من هذه العلاقة، هل هو علاقته بالقرآن علاقة حرص على إكمال حقوق القرآن كما وكيفا؟ ده كان المفروض سؤال محتاجين كل حد مننا يقف مع نفسه وقفة ويشوف هو فين من العلاقة اللي ربنا سبحانه وبحمده أرادها أن تكون بيننا وبين القرآن، ليحاول إيه القيام بحقوق هذا الصاحب ويوفيه حقوقه ويستكملها. وده اللي احنا هنحاول مع بعضينا نشوفه في المحطة الثالثة، وهي أحسن حقوق لأحسن صاحب. إن شاء الله انتظرونا، يكون لنا وقفة في المحطة الثالثة في هذه الرحلة المباركة. أسأل الله سبحانه وبحمده أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من أحسن الأصحاب للقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.